دلوقتي الواكس بيكون الكلام ده تبع السندل ده عباره عن الكول زائد فاتس. النهارده بقى اتكلم على كومباوند ايه؟ كومباوند ايه؟ المحاضره دي بتتكلم على كومباوند ليبيدز. كومباوند ليبيدز قلت انا هو كومباوند تعرفها ايه؟ كومباوند ليبيدز الكول زائد فاتي اسيد لا عمل الكول زائد نظر ايه؟ طيب لو تشفيت من اسمه ايه؟ نصفه ولو كان بايزيت بار لبايكو ليبيدز ولو بروتين بار اسمها ايه؟ لبايكو بروتين ولو سلفيت او امينو اسمها سلفو ليبيدز او امينو ناخدهم تفصيل التلاتة التانيين دول ايه؟ ليه؟ لكن لما اقول لك مثلا النوميريت عدد يوم الكومباوند ليبيد تعددهم لهم دول تقول فوسفو ليبيد وغلايكو ليبيد وغلايكو بروتين وصلفو ليبيد وامينو ليبيد دول ايه؟ يعني بس لكن بالتفصيل هناخد بقى ايه؟ التانيين يعني ايه فوسفو ليبيد بقى؟ يعني لازم يكون الكول زائد فاتي اسيد زائد زائد ايه؟ دول لازم يكون في فوسفيت. فراح قال لك ده الفوسفيت مش نوع واحد ده عده انواع فراحوا مقسمينها الى قال لك الجسم الاولاني يكون الالكهول بتاعها يكون الالكهول في الجليسرول ايه؟ يكون الالكهول في الفوسفيت ايه؟ جليسرول. يبقى ده بنسميه ايه؟ جليسرول فوسفيت. اسمها ايه؟ جليسرول. يبقى النوع الاولاني اللي من الفوسفيت اسمه ايه؟ جليسرول فوسفو ليبيدز. يعني لازم يكون الالكول ايه؟ جليسرول. طب ده لقوا ان مش نوع واحد برضه عده انواع. طب العده انواع دي ست انواع دول ولا خمسه انواع دول؟ يختلفوا عن بعض في ايه؟ اذا كلهم لازم يكون الالكول بتاعهم جليسرول يبقى فرق هيكون بينهم ايه؟ قال لك هيكون فرق في حاجتين فاتي اسيد وفي حاجه اسمها النيتروجين سبيس. هنا يعني هنا راح اقول لك في حاجه تضيفها على كلمه فوسفيت دي حاجه ثانيه اسمها ايه؟ زائد نيتروجينس بيز. يعني ايه؟ حاجه فيها نيتروجين انضاف زياده. يعني مثلا الجلوسيل فوسفوليبيد راح مقسمينها الى خمسه. قال لك ماده الاولانيه اسمها ايه؟ الليزين. ده الاسم اللي بقى بتاع الحاجه الفوسفيت. يعني ايه هو الليزين ده؟ ده عباره عن جلوسيل فوسفوليبيد. طب ايه الرمز بتاعه والستراكشر بتاعه؟ قول CH2O CHO CH2O ده ايه؟ الجليسرول حسبناه. يقول لك تحطه على الاولانيه او الكربون الاولاني دي الفاتي اسيد الايه؟ الاولاني. وتحط بين قوسين الفاتي اسيد ده لازم يكون ايه؟ ساتوريت. لازم يكون ايه؟ الفاتي اسيد الاولاني ده لازم يكون ايه؟ ساتوريت. طب سي دبل بوند او ار 2 بين قوسين ساتوريت. فين الفوسفوليبيد؟ انا لغايه دلوقتي فين الفوسفيت؟ تيجي على رقم ثلاثة بعد الاو تحط ايه؟ فوسفيت. كده بقى اسمه فوسفو ايه؟ ليبيد. ده كلمة فوسفوليبيد ده كلمة عامة. وهنا في نيتروجين سبيس بقى انت بتقول حطها لازم تكون مادة اسمها ايه؟ كولين. اسمها ايه؟ كولين. يبقى ده اسمه ايه في الحالة دي؟ لو الجلسون موجود. الاولاني ساتورين الثاني انساتورين وفي الفوسفيت وفي بعد كده النيتروجين الاسكولين يبقى اسمه ايه؟ ليسس. اسمه ايه؟ ليسس. ده النوع رقم كام؟ واحد. طب النوع رقم اثنين اسمه كيفالين. كل ده موجود في الجسم فوسفيت زيادة كيفالين دي بقى برضه جليسو سي اتش او CH2O CH2O CH2O R1 برضو ساتوريت CH2O R2 عن ساتوريت. فوسفيت لازم عشان كلمة فوسفيت لو نسيت الفوسفيت يبقى مش فوسفيت. بعد كده رقم نيتروجين سبيس بقى هنا تنفع مادة من اثنين يا إما مادة اسمها الإيثانول أمين الإيثانول أمين ماده اسمها السيرين دي لو موجوده تنفع ودي لو موجوده بالنسبه برضه كيف هتفيدها. يبقى فرق بين الاسيتون كيف اللي فين في النيتروجينس بيس في النيتروجينس يعني في الايه الحته دي ان بي دي نيتروجينس بيس هي دي الفرق بينهم لكن الاثنين في كل حاجه زي من بعض. نمره 3 بلازمولوجي بلازمولوجي نفس لا مش نفس يقول لك زي الليسيسين ان الكولين هنا فيها كولين هنا بس هنا الفاتي اسيد الدوراني ان ساتوريت يعني كيف بقى CH2O هنا بقى تكون ايه CH دبل بوند CHR يعني لازم يكون ايه الفا بيتا ان ساتوريت بعد كده سي دبل بوند او وبعد كده في فوسفين هنا بقى في كولين في ايه كولين الكولين ده زي مين زي ده يعني البلازمولوجي ده النيتروجين سبيس بتاعته زي دي. طب ايه الاختلاف بين ده وده ان الار واحد هنا كانت ايه هنا ايه الفا بيتا انساتوريت يعني اول اثنين كربون هما اللي فيهم دبل ايه بوند يبقى دي الفروق يعني هل دول كلهم عايزك بس تركز كل دول اسمهم فوسفوليبيد ليه اسمهم فوسفوليبيد لان كلهم فيهم الكول وفاتي اسيد وفوسفين صح عناصر جروب كلهم اسمهم جليسرو فوسفوليبيد ليه كلهم فيهم ايه جليسرو ده في جليسرو ده في جليسرو ده في جليسرو يبقى اسمهم ايه اول حاجه اسمهم ايه فوسفو نمره 2 ده تبع ايه نوع جليسرو فوسفوليبيد جليسرو يعني كلهم فيهم جليسرو. طب ايه الفرق بين الجليسرو والفوسفوليبيد والله ما يكون فرق بينهم في الايه الفاتي اسيد زي كده الفرق بين ده وده في الفاتي اسيد يا اما يكون الاثنين زي بعض في الفاتي اسيد بس الفرق بينهم في الايه يعني ده زي ده في الفاتي اسيد ساتوريتد وان ساتوريت بس هنا كولين نيتروجين بس هنا سيرين. طيب النوع ده النوع كام كده اربع حاجه اسمها ايه انستوتايز هي CH2O CH2O R1 R2 هنا فوسفين وحط بقى الاستول فاكرين الاستول خدناه في الكربوهيدرات الاستول اللي فيه 6 OH عندك الاستول مادة اسمها الاستول خدناها في الكربوهيدرات الاستول تبع شوجر الكول تبع شوجر الكول في الكربوهيدرات وحط هنا الاستول بعد الفوسفين تحط ايه خمسة اسمها كارديو ليبيد كارديو ليبيد ايه الكارديو ليبيد دي ترسم بقى ثلاثة ترسموا جنب بعض فلو شوف هترسموا ازاي ترسموا ترسموا CH2O CHO CH2O ترسم واحد تاني CH2O CHO CH2O واحد تاني CH2O CHO CH2O تيجي على الاولاني ده سي دبل بوند او ار 1 سي دبل بوند او ار 2 متوصل ده بده يعني رقم 3 هنا متوصل ايه مع هنا واللي فوق دي متوصله بدي وهنا سي دبل بوند او ار 3 سي دبل بوند او ار 4 ده اسمه ايه كاردو ايه ليبنز بس هنا هتقول فين الفوسفيت اقول لك الفوسفيت هنا تقول بدي بدي الفوسفيت ودي بدي الفوسفيت يبقى فيهم فوسفيت فيهم كوليسترول ده اسمه كاردو ايه كاردو ليبيدز كارديو ليبيدز يبقى دول كلهم ايه كوليسترول ايه كم واحد في واحد بس فقط لا غير هو اسمه سفينجوفوسفوليبيد يعني ايه سفينجوفوسفوليبيد يعني ايه سفينجوفوسفوليبيد يعني الالكول يبقى هنا كوليسترول فوسفوليبيد يعني الالكول لازم يكون ايه يساوي جليسرول الكل طيب الكل هنا جليسرول موجود في كله لكن هنا الالكول يساوي ايه السنجوزين هنا سنجو فاكرين السنجوزين انا قلت لك عشان كده قلت لك ذا موست امبورتنت ثلاثه اكثر الثلاثه المهمين في الالكول ايه جليسرول والسنجوزين الكول والكوليسترول دول كلهم يخش فيهم الجليسرول ده يخش في السفنجوزين الكول هو نوع واحد بس السفنجوزين اسمه ايه بقى جاي من الاسم هنا اسمه سفنجو مايلين يعني ايه سنجو مايلين؟ ده اسم الايه؟ اسم الفوسفوليبيد. اسم الايه؟ لكن الالكول اسمه ايه؟ الالكول بتاعه اسمه ايه؟ يبقى في فرق بين كلمه سفينكس ده اسم الالكول. ده ورمزه ايه؟ خلينا نجيب كده CH3 CH2 12 CH CH CH CH N CH3 OH قلنا دبل بون NH2 NH2 ممكن اقراها CH2 OH وهنا في دبل بون. يبقى هنا ده اسمه سفنجوزين ايه؟ سفنجوزين ايه؟ الكول. رمز الالكول بس. طب انا فين الفوسفيت؟ يقول لك تيجي على الاو دي تحط هنا او اتش دي تحط فوسفيت. ولا اسمه فوسفوليبل. طيب فين بقى ده الالكول؟ فين بقى الفات اسيد؟ تشيل اتش سي تحط دبل بوند او سي ار سي دبل بوند ايه؟ او ار. يبقى هنا الجزئين الكول لغايه ان اتش 2 خلاص. طب لا شلت كلمه اتش ديت من الاتش 2 وحطيت سي دبل بوند او ار حطيت فاتي اسيد. انا قلت المره اللي فاتت اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ قلت اسمه سيراميد. اسمه ايه؟ ايه السيراميد؟ قلت السيراميد هو عباره عن السنجوزين الكول معاه فاتي ايه؟ اسيد. طب رحت ضايف عليهم فوسفين وحطيت هنا كولين يبقى اسمه السنجو ايه؟ مايلين. اسمه السنجو مايلين. تاني فوسفوليبيدز ايه على سي يما يكون الالكول بتاعها جلسرول يما يكون الالكول بتاعها سكينجو زين. الالكول بتاعهم جلسرول خمس انواع الالكول بتاعهم جلسرول يختلفوا عن بعض في الفاتي اسيد وفي النيتروجينس ايه بيز. احيانا تلاقيهم زي بعض في الفاتي اسيد لكن البيز مختلف وممكن تلاقيهم لا زي بعض في البيز ولكن مختلفين في الايه في الفاتي اسيد وممكن يكونوا مختلفين عن بعض اصلا في زي هنا البيز مختلف برضه انه يكون اكتر من واحد. النوع الثاني اسمه السفنجو فوسفوليبيد اللي هو الالكول بتاعها سفنجو زين الكول. ادي السفنجوزين ترسموه لو ضفت عليه فاتي اسيد اسمه سيراميد لو ضفت عليه فوسفيت يبقى فوسفوليبيد وحطيت الكولين اسمه سفنجو مايلين. اسمه سفنجو ايه؟ مايلين. اسمه سفنجو مايلين. ده الاستركشرات. نيجي بقى نرجع على كل واحد فيهم في الامبورتنس الاهميه الكليه الضروريه. اول حاجه الفوسفوليبيد بشكل عام كل السيم المريض كل خلايا بتاعت السمنه السيم المريض بتاعها ما يخش ليه ايا كان بقى لسه السمنه كله ده داخل المدينه من وراك بيخش ليه بشكل عام تدخل تكون السيل ايه؟ السيم المريض بس ده ليهم متخصصين شويه يعني مثلا اللس تلاقيها موجوده في السيم المريض بتاع البان بتاع الرئه بتاع الايه؟ خلي بالك بقى وهي اللي بتخليها سموز هي اللي بتخليها ناعمة. انت لما تاخد نفسك كده دخلت اكسجين صح؟ اتملت الايه؟ الرئه طلعت شيء المفروض الرئه ايه؟ يعني طلعت الهواء اللي جواها للخارج لولا انها ناعمة من الداخل بسبب وجود الليسسن دي مادة الليسسن بتعمل حاجة اسمها لانج سيرفاكتنت يعني مبطن ملين فتخليها ايه؟ لما تاخد نفسك تاني تفك لو كانت خشنه مسكت اول ما تطلع نفسك تمسك بقى تبقى عايز تاخد نفسك تاني ما ترضاش تفك معاك الرئه من الداخل ما تفتحش معاك لان ايه مسكت في بعضها ايه اللي مخليها سموث ويخليها تفك من بعضها وبسهوله في التنفس رايح جاي كده تتملى وتتفضى ماده الليسن دي والكيفر من بره الاثنين دول بيخشوا اسمه اللنج سيرفاكتن موجودين في السلم الدرين بتاع اللنج ولذلك الاطفال حديث الولادة اللي عنده مشكلة في مادة الليسسن دي بيحصل عنده حاجة اسمها ايه؟ ريسبيراتوري سندروم ديستريس يعني عندهم صعوبة في التنفس يعني ياخد لو طلع نفسه ما اعرفش لازم يشتغل بالتنفس الصناعي اللي هو يدخل له هواء بالعافية لكن الرئة نفسها مش راضية تتفرد مرة تانية انها تقبل هواء جديد يطلع الهواء وحصل لها كولابس كولابس يعني انضمت على بعضيها لانها خشنة وليست ايه؟ سموث ولذلك عندك في كل استراكشر هتلاقي تحت الاستراكشر الايه؟ الامبورتنس الامبورتنس في حاجه ثانيه اهميه تطبيق ثاني الماده ديت ليه الواحد لو الجرس بثعبان ثعبان بيموت ماده الليسس دي موجوده في الدم الانزيم بتاع ده سمة السنيك فينوم او ال او السكوربيوم سواء العقرب او الثعبان السم بتاعهم فيه ماده اسمها ليسيسينيز انزيم. ليسيسينيز انزيم الانزيم اللي بيكسر الليسيسين يحوله من ليسيسين الى لايزوليس الماده اسمها ليسيسين الى ماده اسمها ايه لايزو ليس الماده ديت تروح على كرات الدم تكسرها لك كلها تخليها فراجيل ويزلو مالايز تكسر كرات الدم فيحصل هيمولس زي لما الجرس في السم ثعبان او عقرب ليه بيحصل له انيميا ويموت يعني بسبب تكسير كرات الدم ايه اللي بيكسر كرات الدم ماده اسمها لايزوليس جاي منين هو كان في ماده الليسين اصلا في الدم وفي انزيم في السم نفسه اسمه ليسينيز ليسينيز يخش على الليسين اللي هو الفوسفوليبيد اللي موجود في الدم يحوله الى ماده اسمها لايزو ايه ليس الماده دي هي اللي بتكسر ايه ريد بلاسلز وتؤدي الى الهيموليسيس وبعد كده تؤدي الى الوفاه يبقى ايه يبقى نمره واحد لانج سيرفاكتن نمره اثنين ان اللايزوليس ديت ايه ماده طبيعيه الكيفالي برضو هو لانج سيرفاكتن برضو يا اللانج ايه برضو من ضمن الحاجات اللي بتخش في الايه ان هو لانج سيرفاكتن ولكن في برضو ماده بيخش فيها اسمها الثرومبوبلاستين الثرومبوبلاستين دي الماده اللي بتعمل تحول البروثرومبين الى اكتف ثرومبين يعني المسؤول عن التجلط يبقى هنا الكيفالين ده فايدته ايه؟ يساعد في تحويل الماده اسمها البروثرومبين الى برو يعني ثرومبين غير مخصب يعني لسه ما حصلوش اكتيفيشن البروثرومبين الى ثرومبين الثرومبين دي ماده اسمها الثرومبوبلاستين يعني هو مهم جدا في عمليه البلوت كولاتنج اللي هو الكيفالين زائد ان هو لانج سيرفاكتن زائد ان هو لانج ايه؟ ضيف عليها لانج سيرفاكتن برضه لانج خدها من الليسس ان هو برضه زي الليسس نمره ثلاثة البلازمولوجي ايه الاهميه بتاعته؟ ده يجي لك في ماتش خلي بالك السؤال ده اللي انا بتكلم عليه دلوقتي ده ماتش. الاسم والفانكشن الاسم والامبورتنس ده ماتش يعني اقول لك مثلا لانج سيرفاكتن الليسس اقول لك بيخش في الثرومبوبلاستين يبقى ايه؟ الكفل اقول لك بيدخل في الستراكشر بتاع البليت اكتيفيتنج فاكت اللي هو البلازمولوجي اللي هو الايه اللي هو يستخدم في الاكيوت انفلاماتوري رياكشن الامبورتنس اللي تحت كل واحده دي هي اللي تجيلك في ماتش الانستايتس دي الانستايتس ده بس ركز معايا بس هنا قلت ان في حاجه خليها هنا في الهرمونز الهرمونز دي لما تروح تعمل الفعاليه بتاعتها يا اما تخش جوه الخليه عشان تعمل الفعاليه بتاعتها في بعض الهرمونز لا تستطيع دخول جوه الخليه فتعمل ايه تمسك في السيل ممبرين من بره وتبعت حد مكانها جوه الخليه يبدل ده والله انا كنت عايز اعمل جوه الخليه دي عايز ازود الفراز كذا بس انا مش قادر اخش فاقول امسك في السيل ممبرين من جوه السيل ممبرين دي في مواد اسمها سكندري ميسنجر يعني ايه رسول ثاني ياخد المعلومات منها عايز عايز كذا كذا يروح يعملها جوه السيل الانستوتايز ده بيشتغل سكندري ميسنجر يعني بيشتغل عند بعض الهرمونات يعني في بعض الهرمونات بتستغله ان هي مش قادره تخش جوه الايه جوه السيل بس انا عشان كده انا ليه سكندري ميسنجر ترسم الرسمه دي وقول بعض الهرمونات مش بتقدر تخش السيل فتبعت حد مكانها جوه الايه السيل اللي هو دي بقى الانستوتايز هنا الانستوتايز ده سكندري ميسنجر ايش هذا اذكر السبب ولا ايش؟ ده هرمون ها؟ اذكر السبب بقول لك شرح ايه فايده الانستول ده الريزلتس دي فايدتها ايه النجاح جوه الخليه كده في بعض الامراض ما بتعرفش تخش هي تاخد كل المعلومات وتروح سكندري يبقى سكندري ميسنجر عشان لما تشوف انت في البدايه يبقى فاهم يعني ايه سكندري ميسنجر بعد كده ماده الكارديو ليبنز بتستخدم بالمونيتري سيرفاكت اللي هي لانج سيرفاكت يعني زي لسه نفس اللي هي كلمه بالمونري زي كلمه ايه كيدني ورين كيدني يعني ايه كده لكن رينال كوليك مغص كلوي يعني لما اجي ليفر لما اجي انسب له حاجه اقول ايه هيباتك يعني بعد ما اقول ليفر ديزيز اقول هيباتك ديزيز هيباتك يعني ايه لما اجي انسب للكبد برضو اللنج النسبه بتاعتها بالمونري يعني رئوي بقول رئوي بالمونري ستريس بالمونري ديزيز يعني مرض في ايه في الرئه يبقى الليفر اقول هيباتك والكدني اقول ايه رينا يعني اقول رينا ديزيز ما تلاقيش حد يقول كدني ديزيز اسمها رينا ديزيز يعني مرض كلوي او مرض في الكلى او رينال دايلسيس غسيل كولوي مش كيدني دايلسيس، لا رينال دايلسيس. يبقى في فرق بين اسم الاورجن، ولما اجي انسب للاورجن ده شيء اقول مثلا عندي ليفر، اعتقد الكلام ده المفروض في ميديكال ترمينولوجي او كنتوه عندي ليفر، لكن لما اجي اقول ما اقولش ليفر سيروز، اقول هيباتيك سيروز، هيباتيك كانسر، هيباتيك يعني هيباتوميجالي يعني تضخم في الايه؟ الكبد. ما اقولش ليفر ميجالي، اقول هيباتو، كلمه هيباتو يعني نسبه الى بالمونري، نسبه الايه؟ الرئه، نسبه الى زي الاي بنقول اوكولر. لما اجي اقول ايه؟ لما اقول لك انكريز انترا اوكولر بريشر يعني زياده الضغط داخل الايه؟ العين. ما اقولش انترا اي بريشر، مفيش حاجه اسمها انترا اي بريشر، دي الكلام يعني لما اجي انسب حاجه للعين اقول اوكولر. يبقى ايه؟ اقول اوكولر دي بتاعت الايه؟ العين. لكن هي اسمها ايه نفسها؟ اي. لكن اقول اي جنس مرض مثلا اوكولر ديزيز، اوكولر مش عارف بريشر زي كده، يبقى دي نسبه للايه؟ للعين. زي ما انت بتقول برين، لكن اقول انتر كرينيال بريشر، ما اقولش انتر برين بريشر. يبقى في فرق بين الاورجن اسمه ايه؟ الديزيز. ولما اجي انسب له بقى انسب له اي حاجه اقول كولوي، كبدي، مخي، رئوي، يبقى دي كلمه تاني غير الكلمه الايه؟ الاصليه. زي كلمه مثلا معلش تاني البون، ما اقولش بون ديزيز، مثلا اوستيوبلاست، اوستيوبلاست يعني ايه؟ يعني هشاشه الظهر، ما اقولش بون، ما فيش حاجه اسمها كده. يقول اوستيوبوريسيس يعني هشاشه الظهر، اوستيو يساوي كلمه بون، يساوي كلمه ايه؟ بون. يعني زي طيب المهم جينا بعد كده للسنجو ماينين بقى ده، انا قلت ليه امبورتنت رول في الابتوسس، وشرحت الابتوسس دي المره اللي فاتت، قلت يعني ايه كلمه ابتوسس اللي هو بروجرام سيديس اللي هو موت الخلايا المدمره، وقلت ان دي الانسان لما يكبر في السن تبدا الخلايا بتاعته تفرز مواد، فالخليه دي تموت، تتحلل، تتغذى عليها الخليه اللي جنبيها، المعدل ده بيزيد فيحصل الانتكاس في العمر، وقلت ما انه عمره انه نكسه في الايه؟ في القلب، يعني كل واحد يكبر في السن بقى قوي يبدا بقى يرجع تاني، لان الابتوسس بقى اعلى من التشديد، مفيش تشديد وفي ابتوسس ايه؟ عادي، يعني في موت خلايا، قلت التطبيقات بتاعتها ممكن استخدمها في علاج السرطان، ان انا احجم مواد السرطان بالمواد دي فموت، فهو ابتوسس اتكلمت عنه المره اللي فاتت. السونجو ماينين ده ليه امبورتنت رول في الابوبتوز، واضح يا شباب؟ يبقى ده الايه؟ فوش ريبت. يبقى انا عندي فوش ريبت كام؟ 6، منهم 5 تبع لايه؟ الجليسرو فوش ريبت، وكل واحد من الـ6 بقى استراكشر والامبورتنت. لازم في الامتحان لازم تلاقي الفاينل او التيرم، واحد من لازم فوش ريبت لازم يجي منهم، واحد هنا واحد هنا واحد هنا لازم. والامبورتنس بتاع كل دول هتلاقيها في الماتش كلهم، هتلاقيهم الامبورتنس بتاعتهم كلهم هتلاقيها في الايه؟ الماتش موجودين. لكن بنتكلم على استراكشر لازم واحد منهم في الميد تيرم واحد في الفاينل، لازم مفيش كلام، واحد من هنا وهكذا. ولما اقول لك تقسيمه بتاعت الاستراكشر لازم من الـ3 الفول لازم يجي واحد، فاتي اسيد اللي احنا شرحناه النهارده ده لازم منهم 2، الفاتي اسيد الكتير ده يجي منهم 2 في الاستراكشر. ها؟ لما يكون فاتي اسيد لو ساتوريت لون ساتوريت وشورت ولونج وكل ده يجي منه يجيب لك مثلا ستيريك اسيد ومثلا نيرفونيك اسيد، يكتب رمز الاثنين دول من اللي انا قلت عليهم دول يجي 2، ومن الفوسفوليبيد لازم يجي واحد من الفوسفوليبيد، لازم يجي واحد من الفوسفوليبيد او 2 كمان ممكن الفوسفوليبيد، لان على فكره الجلايكوليبيد واللايبوبروتين والحاجات دي ما فيهاش استراكشرات، يعني انت لغايه هنا تلاقي استراكشر هم دول اللي فيهم. الجلايكوليبيد عباره عن ايه بقى؟ الكول زائد فاتي اسيد زائد خلاص الجروب اللي هي ايه بقى؟ الكربوهيدرات. طب نوع الالكول ايه؟ شوف نوع الالكول ايه ثابت السنجوزين الكول. طب والفاتي اسيد السنجوزين زائد فاتي اسيد تديني ماده اسمها ايه؟ بنقول عليها على طول اسمها السيرامايد، يعني ادي ده كده كده كده لغايه هنا. بدل ما احط كلمه فوسفيت بقى، بدل ما احط كلمه فوسفيت والكولين دي اللي هو تبع هنا، لا اجي على الرودي واحط كربوهيدرات بقى كده خلاص بقى اسمه ايه؟ جلايكو ايه؟ يبقى ايه الفرق بين الجلايكو ليبت والسنجو مايلين اللي هو ده؟ ادي السنجوزين الكول وادي الفاتي الاسيد. واجي هنا بدل كلمه باجا في السويد لا مفيش في السويد هو اصلا كان هنا كان هنا او اتش ده اسمه كده سيراميد كده لا احش الاتش دي احط ايه كربوهيدرات ايه بره مفيش في السويد باجا ولا بولين كربوهيدرات بره كده بقى على طول بقى اسمه جلايكو ايه جلايكو ليبيد طب ايه نوع الجلايكو ليبيد اسمه ايه نوع الجلايكو ليبيد قال لك في نوع نوعين هنا حاجه اسمها السيريبوسايت وحاجه اسمها سلف تايب ثلاث انواع سلف تايب والثالث اسمه جنجليوسايت طيب ايه الفرق بين الثلاثه تخيل انت ايه الفرق بتاع ده بدل كله لازم اسفنجوزين الكول الكربوهيدرات وممكن في الايه في الاول الفرق من الثلاثه دول في الكربوهيدرات بارت يقول لك لو الكربوهيدرات بارت بتاع جالاكتوز او لاكتوز جالاكتوز او لاكتوز يبقى ده اسمه بنسميه ايه سيريبروسايد طيب بس السيريبروسايد عباره عن ايه جالاكتوز اسفنجوزين اسفنجو زين زائد فاتي اسيد زائد ايه عشان جوزين الكول زائد فاتي اسيد زائد ايه جالاكتوز خلاص بقى وخلينا نقول جالاكتوز او لاكتوز ما لاكتوز برضه جالاكتوز وجلوكوز مع بعض يعني لو جالاكتوز لقيتها لوحدها ينفع لاكتوز ينفع خلاص يبقى ده اسمها ايه سيريبروسايت يبقى ايه سيريبروسايت زي ما قلت عرف السيريبروسايت يقول والله دي نوع من الجلايكوليت نوع من الجلايكوليت اللي هو فيه الكربوهيدرات بارت جلاكتوز او لاكتوز يبقى نوع تبع الجلايكوليت ليميت بس لازم يكون نوع الكربوهيدرات بارت جلاكتوز او لاكتوز السلفيتايتس ديت هو يقول لك ايه هي نفس السيريبروسايت زي برضه جلاكتوز والكلام ده بس فيها صلفيت يبقى صلفيت اسمعش كده اسمع صلفيتد سيريبروسايت يعني سيريبروسايتس بس عليها ايه صلفيت بس عليها ايه صلفيت طب الجلوسايت الكربوهيدرات بتاعتها الكربوهيدرات بتاعتها يعني هنا بدل الجلاكتوز ده بدل ما نحطه ما فيهوش اي صلفيت كده نحطه له صلفيت يبقى خلاص بقى كده ايه صلفيت طب رحت شايل الجلاكتوز واللاكتوز خالص بقى وحطيت سيالك ايه سيالك اسيد يبقى ده يديني على طول الجلو ايه صايد فاكرين السيالك اسيد قلت ايه بس ايه الامبورتنس بتاع السيرك اسيد ايه الاهميه بتاع السيرك اسيد الجلايكوليبيدز والجلايكول اللي بيدخل تكون الجلايكوليد ايه نوع الجلايكوليبيد اللي بيدخل فيه اسمه جلايكوليوسايت الجلايكوليوهات يبقى اذا في الاستراكشر بيهم السيريبروسايد عباره عن سيفنجوزين الكول زي فاتي اسيد كلهم كده سيفنجوزين الكول زي فاتي اسيد كلهم لكن السيريبروسايد لازم يكون الكربوهيدرات بارت جلاكتوز او ايه السلفيتايتس برضو جلاكتوز لاكتوز بس ولكن فيهم ايه صلفيت هنا لا سيالك ايه اسيد ولو ترجع سيالك اسيد تلاقيه مرفوف تكون الجلايكوليت اللي هي دي الجلايكوليت طيب في انواع للسيريبروسايت كمان طب انت قلت لي السيريبروسايت لازم يكون اسفنجوزين وفاتي اسيد وايه وجلاكتوز لاكتوز طب انواع السيريبروسايت هنقسمها بناء على ايه تاني ايه الاختلاف بينهم يعني اذا لازم كلهم يبقى فيهم اسفنجوزين الف ولازم كلهم يبقى فيهم جلاكتوز او ايه او لاكتوز يبقى فرق بينهم ايه ولذلك احنا قلنا احنا هنسمي السيريبروسايتس كذا نوع اربع انواع دايما اللي بالك في النومرين في النومرين في النومرين تكتب عليها النومرين السيريبروسايتس زي ده كذا نوع بقول لك نسميها ايه لو فاتي اسيد ده نيرفونيك اسيد نيرفونيك اسيد نسميها ايه نيرفون نسميها ايه لو اوكسي نيرفونيك اسيد سميها اوكسي نيرفون لو سيريبرونيك اسيد سميها سيريبرون لو نوكنوريك اسيد نسميها ايه نوكنوريك اسيد نسميها كيرازين يبقى هم انواع بتاع السيريبروسايتس نيرفون اوكسي نيرفون وسيريبرون وكيرازين طيب مختلفه كلهم لازم يكون فيهم اسفنجوزين كلهم لازم يكون فيهم جلاكتوز الكربوهيدرات بارت لازم يكون جلاكتوز او لاكتوز ولكن يختلفوا عن بعض في فاتي ايه؟ فاتي اسد لو نيرفون او كسينوفون او كلام. لكن الاربع الثلاث انواع اللي هو بتاع الجلايكوليفيد يختلفوا عن بعض في ايه؟ في الكربوهيدرات برضه، ده يختلف عن ده في الكربوهيدرات برضه. لكن كل الانواع لازم يكون السينجوزين الكول هو الكول ده، مفيش جليسرول هنا خالص، الجليسرول مش موجود اطلاقا في الجلايكوليفيد. الزيليك اسيد موجود في الجلايكوليفيد. طب ايه الفانكشن بتاعت الكلام ده بقى؟ ايه الفانكشن مثلا بتاعت السيريبرون؟ السيريبرون ده بيخش في النيرف اندنج اللي هي توصيل الاشارات العصبيه. يعني انت لو ما عندكش السيريبرون ده هو اللي بيدي الاشارات العصبيه اللي موجوده في الجلد في النيرف اندنج، يبقى ايه؟ كوندكتنس، اللي هو النيرف كوندكتنس اللي هو توصيل الاشارات العصبيه اللي هو السيريبرون ده. يعني الكيرازين اللي هما النيرفون والكيرازين والاكسينوفون والسيريبرون كل الانواع بتاعتهم دي كلها ايه؟ مسؤولة عن توصيل الاشارات. يبقى لما تيجي كلمة سيريبرون في البتاع في اسماء المواد في الماتش يبقى في توصيل ايه؟ نيرف كوندكتنس. نيرف كوندكتنس توصيل هتلاقيه عندك نيرف ايه؟ نيجي بعد كده السلف تايتس. السلف تايتس بتدخل في ايه؟ سلفيت دونر. سلفيت ايه؟ بص عندك صفحة 24 تحت سلفيت دونر. ايوه سلفيت دونر. بعد كده اخر واحد يديله سايد بيدخل في تكوين الريسبتورز اللي هي المستقبلات بتاع الانسولين وبتاع الهرمونات دي اللي بيروح يمسك فيها دي. الريسبتور ده عباره عن جانجليو ايه؟ جانجليو سايد. ايوه ميمبرين ريسبتور. ماشي سيل ميمبرين ريسبتور. سيل ميمبرين بيدخل في تكوين سيل ميمبرين ريسبتور. يبقى انا دلوقتي عرفت الايه؟ النوعين دول هنكتفي بيهم. بنكمل احنا اللي هو اللايف اوبرتين هو اساسا طلعت صوت ما اعرفش ناخد المره الجايه اللايف اوبرتين ولا ناخد الكونسيبت. لكن واضح ان الاثنين دول النوعين دول ليبيدز وجلايكوي ليبيدز. مطلوب من كل واحد ايه؟ استراكشر امبورتنس. استراكشر امبورتنس هيجي لك في الاستراكشر. اكتب في الاستراكشر. الامبورتنس هيجي لك في الايه؟ في الماتش. وعرفت في كل واحده الكي يعني كلمه تروح عليها على طول. تسمع كلمه جنجلو سايد تقول سيل ريسبتور سيريبرو سيريبرون او سيريبروسايتس دي تعرف على طول انها نيرف كوندكت. الليسيسن لانج سيرفات البلازموجين كذا. يبقى انت ايه عارف كل اللي ايه؟ طيب تفضل.